بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة وأن تكون في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، عن موضوع سبق أن طرحناه سابقا، ولكن نعيد الكلام فيه مع بعض الإضافات اليسيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم. سنتكلم في موضوع بعنوان الالتزام الأجوف، وسيكون الكلام في هذا الموضوع في النقاط التالية. أولا، أسباب الكلام في هذا الموضوع. ثانيا، معنى الالتزام الأجوف. ثالثا، مظاهر هذا المرض. رابعا، أسباب هذا المرض. خامسا، آثار ترك العبادة. سادسا، أهمية العبادة في حياة المسلم. سابعا، صور من حياة العباد. وأخيرا، علاج هذه الظاهرة. أما الفقرة الأولى وهي لماذا نتكلم عن هذا الموضوع، فنتكلم عن هذا الموضوع للأسباب التالية. أولا، أن القرآن الكريم أمرنا بالالتزام الجاد الذي هو عكس الالتزام الأجوف. يقول سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لموسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ويقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى آخر الآية. ويقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والسبب الثاني، أن السنة أيضا أمرتنا بالالتزام الجاد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: استعن بالله ولا تعجز. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. أيضا من الأسباب كثرة الفتن والمغريات في هذا العصر، بحيث يخشى على من كان التزامه التزاما أجوف أن يسقط أمام هذه الفتن وهذه الشهوات. أيضا من الأسباب ما نراه ولله الحمد من كثرة الملتزمين، مما يثلج الصدر ويدفعنا مع توسعنا في الكم إلى أن نبحث أيضا عن الكيف، ونقعد ونبدأ في علاج ما يمكن أن يظهر من آثار لأمراض أو غير ذلك في هذه الصحوة المباركة. أيضا من الأسباب أن الملتزم الجاد يتحمل البرامج الجادة ويتحمل المسؤولية، وهذا يفيد الصحوة الإسلامية بشكل عام. أيضا من الأسباب أننا نظن إن شاء الله أن طرح مثل هذا الموضوع إنما هو خطوة في النقد البناء، الغرض منها محاولة تصحيح بعض الأوضاع التي كما قلت يمكن أن تظهر في هذه الصحوة المباركة. لكن قبل أن أبدأ في الفقرات التالية، لابد أن ننبه إلى نقطة هامة، وهي أننا سنتكلم في الغالب على شكل نقاط، وهذا في نظري أقرب إلى العلمية وأبعد عن الإنشائية. ثم إن الكلام أيضا سيكون مختصرا، وقد يكون أيضا مجرد إشارات سريعة، والحر تكفيه الإشارة. ولو توقفنا عند كل نقطة لطال بنا المقام. فمثلا المظاهر، مظاهر هذا المرض أو هذه الظاهرة التي سأذكرها إن شاء الله 24 مظهر، والأسباب على النصف من ذلك وغيرها، ولتوقفنا عند كل نقطة بتفصيل أو بذكر كثير من الأدلة فيها أو كلام السلف لطالبنا المقام، ولا احتجنا إلى وقت طويل في هذا المجال. ما الذي نريده من معنى الالتزام الأجوف؟ الالتزام الأجوف هو أن ترى الشخص ظاهره الالتزام ومع ذلك عنده تقصير في العبادة أيا كان نوعه، سواء بترك الفرائض أو أدائها على كسل وعدم لذة أو ترك النوافل وكثير أو كثير منها. إذن هذا هو معنى الالتزام الأجوف. يمكن أن نسمي هذا المرض في الحقيقة، يمكن أن نسميه ظاهرة، لأنه بدأ ينتشر عند كثير من الشباب، ولهذا المرض مظاهر وأسباب سنذكرها كما قلت سابقا إن شاء الله باختصار. مظاهر هذا المرض: أولا، النوم عن الصلاة المكتوبة، خصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر. تجد أن الشاب سيماه الالتزام وملتزم ظاهرا، قصير الثوب، كث اللحية كان هناك لحية، ومع ذلك صلاة الفجر وصلاة العصر من المقصرين فيها، وذلك لأن هاتين الصلاتين يأتيان بعد نوم، فيثقل عليه القيام لهما والاستيقاظ لأدائهما فيتركهما أو يصليهما في المنزل. يأتي من العمل أو من المدرسة أو من الجامعة متأخر، ثم يتناول طعامه، ثم بعد ذلك يخلد إلى الراحة ويترك الصلاة. من المظاهر أيضا أن ترى الشاب الملتزم لا يخشع في صلاته، وكونه لا يخشع في صلاته لا نقصد أنه لا يخشع في صلاة واحدة أو حتى في صلاتين، وإنما أصبح هذا شيئا معتادا عنده وشيئا مستمرا إلا في النادر. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أوصاف المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه أولى صفات المؤمنين، وإذا كان يريد هذا الأخ أن يكون مؤمنا حقا فعليه بالخشوع في الصلاة. من المظاهر أيضا عدم التذكير للصلاة، وعندما أقول عدم التذكير للصلاة أقصد الصلاة، صلاة الجماعة وأيضا صلاة الجمعة. وبإمكانك بارك الله فيك أن تبكر في مرة من المرات، وأرجو أن تبكر دائما، لكن حتى تتأكد مما أقول بكر ولو مرة، ثم بعد ذلك ستجد الداخلين إلى المسجد من الملتزمين من المتأخرين، متأخر عن صلاة الجمعة لا يأتي إلا قرب دخول الخطيب، أو متأخر في صلاة الجماعة بحيث أنه لا يأتي إلا قرب الإقامة، بل أحيانا تفوته الركعة أو الركعتان. من المظاهر أيضا عدم أداء النوافل من صيام النافلة أو قيام ليل أو سنة راتبة أو غير ذلك من النوافل، فتجد أن قيام الليل ثقيل عليه إن كان يقوم، بل أحيانا قد لا يقوم بالكلية ويرى نفسه من عداد الملتزمين. أيضا من المظاهر عدم قراءة القرآن وحفظه. ولا شك أن قراءة القرآن من أهم وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وذلك لما يحوي القرآن من المثبتات، فهو تارة يقص قصص الأنبياء والمرسلين وما يكابدونه في هذا الطريق، وتارة يصف الجنة أو يصف النار، وتارة يبين طبيعة هذا الطريق وأنه لا بد من الابتلاء في هذا الطريق، وأن هذا الطريق لا بد له من تحمل وصبر وغير ذلك. من المظاهر أيضا ترك الأوراد والأذكار، ترك الأوراد والأذكار، فتجد أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا، وهذه ولا شك نسأل الله سبحانه وتعالى العافية من صفات المنافقين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. من المظاهر أيضا مظهر أرجو الانتباه إليه جيدا، وهو سوء الأخلاق والمعاملة. نجد أن الشخص ملتزم ظاهره كذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، لكن تجده سيء الخلق، وهذا يظهر في المنزل. أولا سيء الخلق مع والديه، سيء الخلق مع إخوانه وأخواته، مع أهل بيته، مع أقاربه، أيضا سيء الخلق في مدرسته، في جامعته، في عمله، في أي مكان. وإذا عامل الناس عاملهم بشدة وبعدم سماحة وعدم لين، فلا تجده سمحا في البيع ولا سمحا في الشراء، بل يأخذ الذي له، وقد لا يعطي الذي عليه، وإن أعطى أعطى بمنة. وهذا لا شك أنه أن مثل هذا ليس من صفات الشاب الملتزم. أيضا من المظاهر عدم تقبل النصيحة، فبمجرد أن تتطوع وتهدي له نصيحة يتبرم ويضيق صدره ويتمنى أن لو لم يسمع مثل هذا الكلام، وقد يرى أن مثل إهداء النصيحة فيه تصيد لعيوبه، ويرى أنه اتهام له، وأنه غير مرغوب فيه في هذه الجماعة، أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن يفسر بها هذه النصيحة. من المظاهر أيضا حب التسيب وعدم الانضباط. تريد المسألة بخلاصة فوضى، إن أتى للشباب مثلا للمكتبة، لحلقة التحفيظ، لأي مكان، يأتي إذا أراد، وأيضا يريد أن يخرج إذا أراد، لا يريد الانضباط في درس مثلا، في حضور محاضرة، في الانضمام لبرنامج لحفظ القرآن مثلا، لحفظ أحاديث من السنة، لحضور دروس علمية، غير ذلك ما يريد الانضباط بهذا، يريد بخلاصة أن المسألة تكون على مزاجه وعلى ما يسمح به وقته. من المظاهر أيضا إضاعة وقت فيما لا فائدة فيه. من المحزن جدا أن ترى كثير من الشباب تضيع عليهم أوقات كثيرة جدا وبلا فائدة. واسمحوا لي أن أضرب مثال قد يكون من واقع الشباب، وهو مثلا إذا أراد شاب من الإخوة أن يذهب إلى السوق لشراء بعض حاجياته. من السهل جدا أن يذهب إلى زميل له من الشباب ويقول تذهب معي إن شاء الله إلى السوق. إذا امتنع ذلك الشخص عن الذهاب معه صار في نفسه شيء على هذا، وربما حاول في هذا الشخص حتى أقنعه بالذهاب معه لشراء حاجياته هو. وهؤلاء أو هذان الشابان ارتكبا خطأ. الأول ارتكب خطأ بأنه صادر أوقات الآخرين مع أنه يريد شراء لحاجاته هو، والثاني أخطأ بأنه أضاع وقته هدرا وذهب مع هذا الشخص لشراء حاجاته هو. الثاني ما له وللذهاب للسوق إلا مجرد الانبساط والاستئناس أو إدخال السرور في نفس ذاك الشخص. طيب هل هذا من إدخال السرور في قلب المسلم وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ نقول يا أخي وازن المصالح والمفاسد. لو أن الشاب سار في مثل هذا الطريق لضاعت أوقاته سدى بمثل هذا التصرف وبمثل هذا التفكير. أيضا تجد أن بعض الشباب ينشغل بأوقات كثيرة ويضيع وقته في شيء قد لا يكون مباحا فقط، بل أحيانا قد يكون محرما. فمثلا بعض الشباب ينشغل بالغيبة، إذا اجتمعوا بدأت الغيبة في مجتمعهم، ويا ويل من ينكر ويقول أن هذه غيبة، لأنه نغص عليهم سرورهم وأبعدهم عن الكلام في مثل هذا الموضوع. سواء الغيبة غيبة لأناس ملتزمين أو علماء أو غيبة لمدرسين أو غيبة لمدير المكتب في العمل أو غيبة لأشخاص آخرين أيا كان. من المظاهر أيضا كثرة الضحك. في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وسنده جيد إن شاء الله، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك تميت القلب. وما رأيك بإنسان مات قلبه؟ من المظاهر أيضا الانشغال بالملهيات، وهذه أيضا مصيبة. انشغال بأشياء لا تقدم ولا تؤخر بل قد تؤخر. مثلا الانشغال بمتابعة الرياضة والاهتمام بها، أو الانشغال بقراءة الصحف والجرائد بكثرة بحيث لا يكون له مقصد إلا مجرد الاطلاع ومجرد إضاعة الوقت فقط. الانشغال بالألعاب التي تأتي في الحاسب الآلي مثلا، أو مجرد الانشغال بالحاسب الآلي لأشياء غير مفيدة ولا يترتب عليها فائدة ويقضي معه الوقت الكثير يظن أن في هذا مصلحة وهو يضيع وقته بلا فائدة. من المظاهر أيضا عدم الجد في طلب العلم. كثير من الشباب هداهم الله يبتعدون عن الأجواء العلمية بقدر الإمكان، يحبون أجواء المرح، أجواء الرحلات، الكلام والتحدث مع الآخرين، لكن شيء علمي محدد هذا قد يصعب عليهم أحيانا. من المظاهر أيضا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. كان يتعلق بشخص ما. ولا يلزم من هذه الكلمة أن يكون التعلق بأمرض أو غير ذلك، لا، حتى لا تفهم مثل أو لا يفهم مثل هذا الفهم. التعلق ممكن أن يكون بشخص غير أمرض، قد يكون التعلق برئيس المجموعة مثلا، أو التعلق بشخص حافظ للقرآن. ويمكنك أن تدرك أن هل هذا تعلق أو هو محبة في الله سبحانه وتعالى بأن ترى هل ينقص حبك له بنقصان إيمانه ويزيد بزيادة إيمانه أو لا. هذا ضابط ممكن في ضوابط أخرى، لكن هذا يمكن أن يكتشف لك ولو شيئا من هذا. من المظاهر أيضا الاهتمام بالمظاهر، الاهتمام بالمظاهر، يهتم بمظهره، يهتم بلباسه اهتماما فوق المعتاد، يهتم بمركبه اهتماما فوق المعتاد، يمضي الأوقات في الاهتمام بهذا المظهر. ولا تستغرب إذا قلت لك أن هناك من الشباب من يذهب يوميا إلى المغسلة مجرد لكي ثيابه أو لكي شماغه يوميا. نعم، إن الله جميل يحب الجمال، ولا بد من المظهر الحسن، والإنسان بطبعه يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ولكن الاهتمام بهذا الشيء على حساب المخبر هذا هو الذي لا نريد. أيضا من المظاهر عدم إنكار المنكر، والله المستعان، لن يقف الإنسان ساعة إلا ويمكن أن يرى منكرا، سواء في البيت، في السوق، بل في العمل. وأضرب لك مثال صغير جدا، إذا دخلت البيت إما أن تجد تلفازا، وقد تجد خادما، يعني خادمة، أو قد تجد سائقا في المنزل. في السوق ستجد مدخنا، ستجد حالقا للحيته، إلى غير ذلك. وهذا أيضا تجده في العمل، وزد في العمل أنه قد يكون هناك كلام منكر من الغيبة أو من غير ذلك من الأشياء، ومع ذلك هذا الشخص يلتزم الصمت ويكتفي بالإنكار بالقلب ويقول هذا أضعف الإيمان. ونقول لا، بل عليك أن تنكر بلسانك ما دمت تستطيع ذلك. من المظاهر أيضا إخلاف الوعد، وهذه مشكلة تحتاج إلى حل. ويكفي الإنسان الملتزم الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أن نذكره بأن إخلاف الوعد من آيات المنافق، علامة من علامات النفاق. من أيضا المظاهر عدم التخلص من رواسب الجاهلية، عدم التخلص من رواسب الجاهلية، يعني عندما كان غير ملتزم ثم التزم بعد ذلك لم يتخلص من الأشياء التي كانت عنده سابقا. قد يكون عنده مثلا أشرطة فيديو أو مجلات أو أشرطة مسجلات أو غير ذلك، بل قد يكون عنده أصدقاء غير طيبين، أصدقاء يمكن أن نسميهم أصدقاء سوء، ومع ذلك لا يتخلص منهم. قد يكون بحجة أنه يريد دعوتهم مثلا، أو أنه بحجة أشياء أخرى. المهم أن عدم التخلص من هذه قد تكون سببا في انتكاسه بعد ذلك، نسأل الله العافية. من المظاهر أيضا عدم الورع والوقوع في الشبهات. سهل جدا أن يقع في الشبهات، وعندما تقول له في ذلك يقول لك سؤالا صغيرا محددا، يقول هل هذا حرام؟ تقول يا أخي المسألة ليست الآن مسألة حرام، هذا فيه شبهة. قال ما يهم، تقول لي حرام أتركه أو أنه حلال، ولا ينتبه للحديث أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. من أيضا المظاهر تتبع الصيد، تتبع الصيد، وأعرف أن هذا قد يغضب الكثير من الإخوة، لكن قبل أن يغضبوا أخبرهم بحديث في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل. من بدا جفا يعني من سكن البادية، جفا ومن تبع الصيد غفل، وهذا يكفيهم. من أيضا المظاهر عدم صلة الرحم، إما لطول الزمن لم يرهم من منذ زمن بعيد ولذلك يتثاقل في زيارتهم ويخجل، أو لبعد المكان، قد يكون في مكان بعيد يبعد عليه فيتكاسل ويترك هذا الشيء، أو لخلافات بين الأقارب، أو لأنه يخجل أن يكلمهم بعد طول زمان ويقول: لو كلمتهم لقالوا ماذا يريد، ولم يفهموا أني أقصد صلة الرحم فقط. المهم أنه يترك صلة الرحم لأي غرض من الأغراض أو لأي سبب من الأسباب التي ذكرنا أو لم نذكر، وينسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، على حديث صحيح البخاري ومسلم. وأيضا في الحديث الآخر عند البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من المظاهر أيضا التقصير في تربية الأولاد والأهل، أقصد الزوجة والأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيقصر في الأولاد بحجة الانشغال مع الشباب، الانشغال في أمور الدعوة، الانشغال في أي شيء آخر، ويترك أولاده هملا. ولذلك يمكن أن تجد أن أولاده فيهم من التقصير، وقد يكون فيهم من الفساد شيء نتيجة تقصيره في هذا المجال. من المظاهر أيضا السهر إلى ساعات متأخرة في الليل، ونسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والصلاة والحديث بعدها. أيضا من المظاهر الولع بالخصام وكثرة المجادلة، مع أن العلماء قالوا أن هذه من سبب نسيان العلم، وأقول أنها أيضا تقسي القلب وتضيع الوقت بما لا فائدة فيه. هذه بعض المظاهر التي يمكن إذا وجدت أن تعرف أن هذا الشخص التزامه التزاما أجوف أو لا. وكما قلت في مرات سابقة أنه لا يعني وجود مظهر واحد من هذه المظاهر أن هذا الشخص التزامه التزاما أجوف، لكن بالتأكيد تعني أنه عنده شيء من الخلل ولو كان يسيرا. أسباب هذا المرض: أولا الوقوع في المعاصي ولا سيما الصغائر. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الضحاك رحمه الله: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ الآية السابقة. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. ويقول الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. اسمع لهذا الذنب. قيل: ما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت هذا مرائ. ويقول أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. وفي الجواب الكافر ابن القيم ذكر أن من آثار المعاصي حرمان الطاعة. من الأسباب أيضا التوسع في المباحات، سواء من الطعام أو الشراب أو الملبس أو المركب أو المنكح أو النوم أو نحوها، وذلك لأن هذا التوسع يورث الركون والكسل والتفريط في العبادة. بعض الإخوان بعض الشباب يتوسع في هذه الأمور توسعا عجيبا. بعض الشباب يكون حديثهم في مجالسهم عن أشهر المطاعم وأشهر الوجبات وأفضل الوجبات الموجودة وغير ذلك، وهذا لا شك توسع في المباحات. لو أسأل شيء قال هل هذا حرام، ويكتفي بهذا السؤال. من الأسباب أيضا انعدام المجاهدة وإيثار الراحة. العبادة لا أسباب فيها مشقة، والمشقة تحتاج إلى بذل جهد، وبذل الجهد بكثرة هو المجاهدة. فمن انعدمت المجاهدة عنده لن يستطيع أداء العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وترك المجاهدة سببه إيثار الراحة، وعلى هذا فإيثار الراحة يؤدي إلى ترك المجاهدة، وترك المجاهدة يؤدي إلى ترك العبادة. السبب الرابع اعتقاد أنه ليس بحاجة إلى الإكثار من العبادة بحجة أنها نوافل ولن يسأل الله سبحانه وتعالى عنها، ويتهاون بسبب ذلك فيها، فيتهاون بالنوافل، والتهاون بالنوافل يؤدي بالتالي إلى التهاون بالفرائض وإلى التفريط فيها، نسأل الله العافية. الذي يقوم الليل يسهل عليه قيام الفجر، لكن الذي يشق عليه قيام الليل قد يصعب عليه فيما بعد أن يقوم لصلاة الفجر. أيضا من الأسباب الرضا عن واقعه الذي هو فيه، الرضا عن واقعه الذي هو فيه. يقولون إن أهم وسيلة للعلاج هو اكتشاف المرض، فإذا كان هذا المقصر راضيا على ما هو عليه فكيف سيجتهد في العبادة؟ إنه لم يرى نفسه مقصرا حتى يجتهد. الرضا عن واقعه سيدفعه بالتالي إلى الاستمرار في البعد عن العبادة. من الأسباب أيضا عدم إدراك خطورة ترك العبادة أو التقصير فيها. لو علم هذا الإنسان أنه ربما ينتكس وينحرف إذا لم يحصن نفسه بالعبادة، لو علم هذا لما ترك العبادة أو قصر فيها. والشيطان لا يأتي للملتزم مباشرة يقول اترك الفرائض أو أعط الله سبحانه وتعالى بمعصية من الكبائر، وإنما له خطوات يأتي له في البداية بترك الرواتب، بترك النوافل، حتى يتوصل بعد ذلك إلى تثقيل الفرائض والتأخر عنها، ثم تفوته ركعة، ثم تفوته ركعتان، ثم يتهاون بها حتى أحيانا يصليها في البيت. من الأسباب أيضا عدم إدراك الأجر العظيم للمحافظة على العبادة. لو استشعر هذا الأخ فضل صيام النافلة وما فيه من الأحاديث والآثار، وفضل قيام الليل وما فيه، وكثرة قراءة القرآن وما فيها من الأجر، وكثرة الذكر عموما، لو استشعر هذه الفضائل لما تركها وفرط فيها. يقول ابن الجوزي من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. من الأسباب أيضا طول الأمل ونسيان الموت. لو أن أخانا تذكر الموت وأنه مفاجئه في أي لحظة لما فرط في العبادة. لو تفكر في الأهوال والشدائد التي تكون مع الموت وبعده وتكون في يوم القيامة لتحمل الشدائد وجاهد نفسه بأداء العبادات المتنوعة. من الأسباب سبب مهم جدا كثرة المشاغل. الإنسان في زحمة العمل وكثرة الأعباء قد يهمل في العبادة بحجة أنه ليس عنده وقت، وأنه لا بد من إنجاز هذه الأعمال، ويقول إن لم أنجزها أنا من ينجزها؟ وهذا يكفي أن نقول له شيئا صغيرا جدا، نقول يا أخي وقتك وجهدك ملك لله سبحانه وتعالى، نقول يا أخي وقتك وجهدك ملك لله سبحانه وتعالى، والمطلوب الأعظم منك هو عبادة الله. ثم نقول له ثانيا أن من أقبل على الله بعبادته بارك الله له في وقته ومده بقوة في جسده وإرادته، فيستطيع بإذن الله الجمع بين الشيئين. من الأسباب أيضا التسويف، فمن سوف سيستمر على هذا، وكل يوم غدا وهكذا حتى تصبح العبادة ثقيلة وشاقة عليه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع أو الحاكم والبيهقي في الشعب. من الأسباب أيضا القدوة السيئة، قد يكون سبب ترك العبادة أنه يرى من بعض القدوات إهمالا في العبادة وتفريطا فيها. قد يكون هذا القدوة أخ له أو قريب له أو حتى رئيس من مجموعة أو غير ذلك، يرى منه تفريطا في العبادة فيقلده في ذلك، ويقول: إذا كان فلان وهو فلان عمل هذا أو ترك هذا فأنا من باب أولى. ونسي أن كل إنسان محاسب لوحده، كل إنسان محاسب لوحده، وأن هذا القدوة قد يكون مقصر في عمل ما ولكنه عوض عنه في عمل آخر. قد يكون مقصر في الصيام وقد يكون له عذر في هذا التقصير، لكنه عوض في جانب آخر كقراءة القرآن مثلا وهكذا. أما هذا المقلد ففرط في هذا وقصر في ذاك وترك كل شيء. أيضا من الأسباب عدم نصيحته من قبل الآخرين. قد يكون السبب في ترك العبادة هو أن هذا الشخص لم يتلقى نصيحة من أحد من إخوانه، وبالتالي ترى أنه غير مخطئ وغير مقصر، فلا ينتبه لهذا المرض ولا يكتشفه. وهذا السبب يختلف عن سبب الرضا بما هو عليه، لأن هذا السبب لم يكتشف هذا الشخص المرض. أما سبب الرضا بما هو عليه فاكتشف المرض لكنه اقتنع بواقعه. قد يكون لم يقتنع بأنه مرض، وقد يكون اقتنع بأنه مرض لكن يرى أنه من الصعب أن يتركه ولذلك يرضى به. من الأسباب أيضا اختلاط المفاهيم عنده، فيؤثر الراحة ويبتعد ويتهاون في أداء العبادة بحجة أنه لا يريد الغلو في الدين، وربما أيضا أعطى نفسه شيئا من الحرية والانبساط الكثير بحجة الاستجمام وترويح القلب، وربما أكثر من المباحات بحجة أنه يتقوى بها على طاعة الله، وربما انهمك في الدنيا واشتغل بها بحجة العمل لإعفاف النفس والكسب الحلال وعدم سؤال الناس. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض. آثار ترك العبادة. من الآثار أولا عدم الاطمئنان النفسي، إذ أن من أكثر العبادة اطمأن قلبه، كما قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالمقابل من فرط وأعرض فإن له الضيق والقلق، يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أيضا الآثار الفتور، ومن ثم الانتكاس. العبادة بارك الله فيكم هي زاد المسلم إلى ربه، فإذا لم يكن له زاد وقف في الطريق، وإذا ابتعد عن عبادة الله والتقرب إليه بدأ الظلام يدب إلى قلبه، فإذا استمر به الحال فإنه سيؤدي به والعياذ بالله للانتكاس. من الآثار أيضا التساهل بالصغائر، وهذا يجره إلى التساهل بالكبائر، لأن من ترك العبادة شغلته نفسه بالمعصية، الطاعة حاجز عن المعصية، فإذا زال هذا الحاجز وقع الإنسان في المعصية، ومعصية تجر أخرى حتى يبدأ يتساهل بالكبائر والعياذ بالله. من الآثار أيضا عدم توفيق الله له، وذلك لأن التوفيق إنما ينال بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا ترك طاعة الله لم ينل توفيقه، من الآثار أيضا فقد الهيبة أو التأثير في الناس. يقول أنا أنصح الآخرين، ألقي عليهم مواعظ كذا، لكن لا يستفيدوا، لا أرى فائدة. هذا من آثار الالتزام الأجوف، لأن من فقد منزلته عند الله سبحانه وتعالى فقد منزلته عند الناس. وتعرفون الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، في آخر الحديث ذكر أن سبب هذا الهوان هو أنهم يحبون الدنيا ويكرهون الموت، يعني ابتعدوا عن العبادة. من الآثار أيضا عدم الثبات في المحن والشدائد. الطاعة زاد يتقوى بها العبد، فإذا فقد هذا الزاد فمن أين يقتات؟ لا يستطيع مجابهة المحن ولا مجابهة الشدائد إذا لم يكن له زاد يقتات به في وقت الشدائد والمحن، لا سيما إذا ترك العبادة فقد العون من الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا بعض الآثار. لنتكلم الآن إن شاء الله عن أهمية العبادة في حياة المسلم، وكما قلت في بداية الكلام أتكلم على شكل النقاط حتى نبعد عن الإنشائية. العبادة مهمة لماذا في حياة المسلم؟ إلى أسباب التالية. أولا أن العبادة هي الغاية التي خلقنا من أجلها، يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا أنها الوسيلة لمرضاة الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا اقترنت بالإخلاص والمتابعة، وذلك لأن كمال الذل والخضوع لله هي العبادة، وهذا يحب الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن العبادة هي الزاد التي يتقوى بها العبد على طاعة ربه وامتثال أوامره وسهولة تطبيقها، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبادة عند إرادة إلقاء القول الثقيل عليه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن هذه الجملة الأخيرة، الآية الأخيرة، كأنها بمثابة التعليل لما قبله، يعني لأننا سنلقي عليك قولا ثقيلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وإلى آخر الآيات. رابعا أنه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولو لم تكن مهمة لما أمر بها حتى الممات. خامسا أنها أعلى مقامات المخلوق، ولذلك نادى الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في مقام الإسراء مقام عال بلفظ العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سادسا الانشغال بالعبادة يبعد الإنسان عن الشيطان، وبالتالي يبتعد بإذن الله عن الانتكاس. سابعا أنها تعطي العبد قوة على مجابهة الشدائد والمحن في الدنيا. ثامنا أنها تحبب إليه فعل الخيرات وترك المنكرات، لأنه يصبح لا يمشي إلا لله، ولا يبطش إلا لله، ولا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، وكل عمله لله، فيحب كل ما يقربه إلى الله ويكره كل ما يبعده عن الله. تاسعا العبادة مصدر قوة بدنية للعبد، ولذلك قال هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وحينما طلبت فاطمة رضي الله عنها خادما يخفف عنها عناء العمل أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة، فقال قولي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وتعرفون الحديث. كيف تكون هذه العبادة مغنية عن خادم؟ من هذا الطريق، أي أنها تعطي قوة في البدن. عاشرا العبادة تقود إلى محبة الآخرين للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى سيحبه، فإذا أحبه الله نادى جبريل أني أحبه فأحبه، فيحبه جبريل ثم تحبه الملائكة ثم يطرح له القبول في الأرض. الحادي عشر أن العبادة وقاية من الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الثاني عشر أنها تقود إلى العلم، وذلك لأن من أراد العبادة أحب أن تكون صائبة فيحرص على تعلم أركانها وكيفيتها وآدابها وما يبطلها. الثالث عشر تحصيل لذة العبادة. كيف تكون العبادة وسيلة لتحصيل لذة العبادة؟ لأن كل عبادة ستدعو أختها حتى يحب هذا العمل ويتلذذ به. الرابع عشر حصول الأمن والاطمئنان الدنيوي والأخروي. الخامس عشر أن العبادة والقيام بها سياج رباني تحمي الالتزام الحقيقي من أن يدخل فيه ما ليس منه، وذلك لأنها تحتاج إلى مشقة ومجاهدة، ولا يعمل هذين الشيئين إلا الصادق، والكاذب لا يستطيع الدخول، يحجزه هذا السياج. صور من حياة العباد. أشد الناس عبادة لله سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا هو يقول: أما إن يتقاكم لله وأخشاكم لله. ولم يكن غفران ذنوبه صلى الله عليه وسلم داعيا له لترك العبادة، بل كان سببا في استمراره عليها، وعندما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، الصلاة عبادة. ويدخل على بيته فلا يجد طعاما فيقول: إني إذا صائم. وكان يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، ويكثر من قيام الليل. وكان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وفي المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وكل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، ولذلك أخذ صحابته منه ذلك. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية، وهذا عمر يقول أصحاب السير أن في خديه خطين من البكاء، وهذا عثمان ينفق أمواله في سبيل الله، وعلي وطلحة وغيرهم كثير، وعبد الرحمن بن عوف يجهز كثيرا من أفراد الجيش، ويقدم له الطعام وهو صائم فيتركه عندما تذكر أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وهذا أسيد بن حضير يتلو القرآن حتى تنزل عليه الملائكة، وهذا أبو موسى رضي الله عنه يتلو القرآن في الليل فيسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معاذ بن جبل حينما حضرته الوفاة يقول: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يعني لا أبكي لفقد الدنيا وما فيها، ولكن أبكي على ثلاثة أشياء. أبكي على ظمأ الهواجر، يعني أني كنت أصوم في اليوم الشديد الحر حتى أظمأ في الهاجرة، وهذا كنت أريده لله سبحانه وتعالى، فأنا أبكي على هذه العبادة التي فاتت ستفوت بموتي. وأيضا قيام ليل الشتاء مع برده وطوله، وأيضا مزاحمة العلماء عند الركب، مزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يقول ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وابن تيمية كان يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يضحي، فقيل له في ذلك فقال: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لخارت قواي. ويقول آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. يقول محمد أحمد الراشد في كتاب الرقائق: لئن توهم الدنيوي جناته في الدنيا والنساء والقصر المنيف فإن جنة المؤمن في محرابه. أخيرا، ما العلاج؟ العلاج باختصار أولا تدبر القرآن والسنة وما فيهما من ثواب للطائعين وعقاب للعاصين. ثانيا اجتناب الصغائر بقدر الإمكان، وأقول بقدر الإمكان لأنه لا يمكن اجتناب الصغائر مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ثالثا التوسط في المباحات. رابعا محاولة التوفيق بين زحمة العمل والقيام بالطاعات. خامسا مجاهدة النفس وتربيتها على الجد والحزم. سادسا ملازمة الجماعة والعيش في وسط صالح مستقيم، لأن مثل هذا يقوي العزيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. سابعا الاستعانة بالله عز وجل فإنه يعين من استعان به. ثامنا معرفة واجبه في الدنيا واعتبار الدنيا مزرعة للآخرة. تاسعا عدم الاغترار بأحد، ولا بد أن تعرف أنك ستحاسب لوحدك. العاشر قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته وسير السلف الصالح العباد العلماء. الحادي عشر لابد أن يتذكر الموت وما بعده من أحواله. الثاني عشر لابد أن تتذكر تقصيرك ولابد أن تتهم نفسك. الثالث عشر الدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، ولا تقصر في الدعاء. أخيرا أقول أن لابد من التقصير، لأن الإنسان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك معصوم، ولكن لابد أن نعرف أننا إذا أدركنا التقصير لابد أن نبادر بالتوبة، وإذا أدركتنا الفترة لابد أن نبادر أيضا إلى النشاط والجد في هذا المجال. وكل ما أقول ليس فيه إن شاء الله تقليل للأخوة الملتزمين والأخوة الشباب، لا، بل هم إن شاء الله على خير كثير، ولكن كما قلت هذه خطوة أولى في طريق النقد البناء، لأننا نحب هؤلاء، ومن أحب هؤلاء لابد أنه يرغب أن يكون على مستوى عال من الالتزام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يرزقنا عبادته على الوجه الذي يرضيه عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعض الأسئلة، يقول بعض الشباب يكثرون من البرامج الترويحية بحجة عدم تنفير الشباب، ما رأيك في هذا؟ أولا نقول أن هذا مقصد نبيل، لكن هل يسلم بهذه الطريقة؟ حقيقة أود أن أطرح بعض النقاط حتى يمكن الإجابة على مثل هذا السؤال، ولن أجيب إلا فقط من خلال هذه النقاط، وإن بقي في الإجابة شيء فتجيبون أنتم إن شاء الله. أولا هذه البرامج الترويحية كم ستستغرق مدة؟ أعني أنتم مثلا مجموعة حلقة تحفيظ قرآن أو مكتبة أو غير ذلك، إلى متى ستستمرون في البرامج الترويحية؟ طول الحياة؟ سنة؟ سنتين؟ لو قلت لي وقت قليل لا ذهب الفائدة من السؤال، لأنك تقول لا نريد أن ننفر الشباب، وأنت كل وقت سيأتي شباب جدد، وعلى هذا فمعنى هذا أن كل برنامج ترويحي. الأمر الثاني لا بد أن نفرق بين شاب أتى تائبا وأتى بإرادته، جاء إلى الشباب يطلب ما عنده، ترك الأغاني ما قدرته عليها،